لماذا لا يخطب هذا الرجل في عين شمس والرجل في حلوان يخطب في حلوان؟ ليه؟ ثم تنظر الى البدلات التي تصرف للآئمة. نحن على يقين ان اكثر من 95% من خطباء الاوقاف جهل، والمسألة مزدوجة، يعني ليس الذنب عليهم دائما. لما يعطوا 10 جنيه بدل كتب، 10 جنيه بدل كتب، يعني لو حد يشتري كتاب فتح الباري مثلا وهو كتاب قاموس السنة ولا يستغني عنه انسان باحث في العلم، الكتاب ده ب250-240، يعني غير 2 سنين يسد في اقصاص كتاب واحد اذا وافق البائع على ذلك. كتاب واحد 10 جنيه، مع ان احنا ممكن ننفق 100,000 او يزيدون في استقبال واحد من الوحاج مرحبا بالضيوف. 100,000، بئر معطلة وقصر مشيد، بئر لا ماء فيها وقصر مشيد. 100,000 اللي تنفق في كل ضاحية وكل حي لو جابوا بها كتب لهؤلاء الناس سنعلم الناس شيء. لكن بكل أسف الذي يصعد هذا المنبر لا يدري أبجديات الإسلام. قد يكون ذكيا، قد يكون ذكيا ومحصلا ومحبا لدين ويتمنى أن يخدم، لكن ليس عنده علم. كثير من هؤلاء الشباب يسألوني سؤالا واحدا، ما حكم الشرع في التزويق من الدروس؟ هو له جدول كل يوم لازم يعطي درس بين المغرب والعشاء في المسجد المعين فيه، قرأ. طب الراجل ده هيجيب كلام منين؟ ما عندوش كلام. فاللي بيقدر يعمله انه بيزوغ من الدرس. ليه؟ انه هيحرج نفسه، يطلع يقول ايه، يقول زي اشعث المحتال طفيل للخطيب البغدادي ذكر في ترجمته من تاريخ بغداد، قالوا يا اشعث ادركت الناس والطبقة من التابعين يعني، ولا تزال تجري على الموائد وعلى بطنك، فقد أدركت عكرمة والناس، فهلا عقدت مجلسا للعلم ينسأ به أثرك وتنبل في الناس؟ قال أفعل إن شاء الله. وحدد موعد للدرس، وجلس واجتمع الناس من كل حدب ينسلون. أشعب مدرس، يعني هذه أعجوبة من العجيب، حتى إن ما كناش نستفيد نتفرج إزاي هيتكلم. فجلس على المنبر وقال حدثني عكرمة عن ابن عباس، يا له من إسناد عالي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد فقط، هو ده الإسناد العالي المشرف. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان في المؤمن إن أحرزهما دخل الجنة. ثم سكت. قالوا هيه يا أشعث؟ قال أما الأولى فنسيها عكرمة ونسيت الثانية. هيطلع يقول إيه؟ رجل ليس عنده كتب وليس عنده زاد يتزود به، كل يوم درس، هو ابن تيمية هيجيب كلام من إيه؟ كل يوم درس. فيجي الشاب اللي المفروض إنه يعلم الناس الدين بيزوق وعايز يسأل عن حكم الشرع في التزويق. لما يكون هو ده الإمام المقتدى به، لذلك أقل القليل من المساجد هي التي تقوم برسالتها وواجبها، إنما أغلب المساجد فقدت أهميتها وقيمتها وصارت بس مكان لإقامة الصلاة. يبقى لما يكون هؤلاء جميعا وفيهم طلبة نابهون وأنا أقول إن الجهل الذي وقعوا فيه ليسوا هم السبب فيه، يعني هم أحيانا مظلومين وهؤلاء يحتاجون إلى مراجع. من الذي يوفر لهم المراجع؟ ده في أخونا ظاهرة حتى أبين لك حجم المحنة أيضا، المخطوطات المسلمين مفرقة في بلاد الكفر كلها، ما من بلد من بلاد الكفر إلا وفيه مخطوطات للمسلمين. ما علينا من بلاد الكفر، خلينا إحنا في البلاد اللي هي مثل بلادنا ومثل تركيا ومثل هذه البلاد التي تزخر بدور المخطوطات. لما أذهب أنا كباحث في الحديث أو أنت كباحث في الفقه أو هذا كباحث في اللغة أو هذا في التفسير أو هذا في الأصول، ويريد أن يحقق كتابا لينشره على المسلمين، كتاب مخطوط مكتوب مثلا بقاله 200 سنة واللي بقاله 500 واللي بقاله 1000، فيوم يأتي على هذا الكتاب وينسخه ويحققه ويصوب الكلام بتاعه وألفاظه، وكان أحاديث يخرج الأحاديث، كان فقه يخرج القضايا الفقهية الفرعية وبعدين ينشره على المسلمين. فإذا أراد أنه يحصل على المخطوط فإنه لابد أن يريق ماء وجهه ذلا للموظف في المكتبة. وأنا لا أذهب بكم بعيدا، أقول لكم جزءا من محنتي في تحقيق تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، فأنا أحقق تفسير الحافظ ابن كثير على أكثر من 20 مخطوط، بعضها يرجع إلى حياة الحافظ ابن كثير نفسه. أقدم مخطوطة عندي تاريخها سنة 759 هجرية، وابن كثير مات سنة 774، فرض 15 سنة كتب الحياة. في مخطوطة مكتوبة سنة 825 موجودة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، وهذه مخطوطة نشرت عنها طبع الدار الشعر اللي هي 8 مجلدات. فأردت أن أحصل على المخطوط، فذهبنا إلى المكتبة، قال لك المخطوطات متشمعة، ليه؟ أصل إحنا حننقل إلى حديقة الخالدين ومش عارف إيه الكلام ده. الكلام ده عمره 5 سنوات، عمره 5 سنوات. المهم دخلنا على الموظف وجبنا واسطات وبتاع مش عارف، قال له خلاص ممكن نطلع لكم المخطوطة لكن لابد من إمضاء شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق رحمه الله. واستطعنا بالوساطات أن نصل إلى مدير مكتب شيخ الأزهر أخي فاضل، وكتبنا التماس، ووصل الالتماس بالفعل على حسب ما قال صاحبنا إلى مكتب الشيخ رحمه الله. خلاص، ومع ذلك كل ما نتابع الخبر ما استطعنا على الإطلاق إلى لحظة هذا الكلام إن إحنا نحصل على المخطوط. ساومنا، طيب إحنا على استعداد أن نأتيكم بمخطوطة نفيس غير موجودة في المكتبة أبدا عندكم، وتقايضون بالنسخة وندفع على الورقة 90 قرش تصوير. تعرف تفسير ابن كثير طبعة اللي هو موجود في المكتبة الأزهرية ده 8 مجلدات، كل مجلد أكثر من 300 ورقة وش وظهر، يعني المجلد الواحد ممكن يدخل في حدود 600 جنيه، 500 وشوية، يعني لما يكون 500 في 8 مجلدات يعني ممكن ندفع 4000 جنيه تصوير عشان نحصل على مخطوط. قالوا ماشي. فذهبنا، لست انا طبعا انما انا اوكل، وطبعا كل حاجة بفلوس، ها ما هو بيقول لك بيوكل مش كده، ها من الاكل يعني. ف مكتبة الجامع الكبير في اليمن في صنعاء فيها نسخة نفيسة لتفسير فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية في علم التفسير للشوكاني رحمه الله. المخطوطة دي ب بخط تلميذ الشوكاني وقرأت على الشوكاني في حياته، والشوكاني له تعليقات على هامش النسخ، تعتبر نسخة نفيسة جدا في 4 مجلدات ضخام، واتصورت بمبلغ وقدره. بعد ما جبنا النسخة وعرضناها على المكتبة قالوا لا لا لا لا، هذا رجل حديث، الشوكاني لسه ميت اول امبارح او 150 سنة. ها لا، احنا عايزين مخطوطة عريقة يعني عمرها 900 سنة 800 سنة. يا جماعة هذه نسخة مش عندكم، واخد بالك؟ وذهبت كل هذه النفقات سدى، وعجزنا حتى الساعة ان احنا نصور نسخة. انا اقول لكم واثقا غير متلجلس، لو ان هذه المخطوطة في تل عبيب انا كنت جبتها ثاني يوم. اقولها غير متلجلس بكل اسف، انا اريد مخطوط، اتصل مثلا بالاسكوريال في اسبانيا، اريد المخطوطة الفلانية بالرقم الفلاني، احول التصوير بالدولار عليهم، توصل لي المخطوطة متصورة احسن تصوير على افخم ورق بعد اسبوع واحد. فاذا كان هذا حال القائمين على الكتاب، على الكتاب، واحنا لسنا تجار كتب ولا بناخد المخطوطات نسري فيها ولا بنبيع بالدولار ولا باي ماركة من الماركات، انما بناخد هذه المخطوط ونواصل الليل بالنهار ويجفو عيوننا النوم. لفظة واحدة ممكن اغيب اسبوع كامل احقق فيه، هل هي بالنون ولا بالباء، نقطة فوق ولا تحت، لان حينبني على هذا حكم شرعي، وانا مؤتمن على تراث المسلمين، وحيطلع واحد فقيه ياخذ هذا الكتاب ويحتج بهذه اللفظة ويعتبرها من الالفاظ المحفوظة ويبني عليها الحكم الشرعي، يبقى كأنني اسهمت في هذا التضليل. فاذا عجزت بعد هذا البحث الطويل العريض ان انا ارجح هل هي بالنون ولا بالباء، اكتب كل ملاحظاتي في الهامش، وان انا نظرت في كتاب الفلاني وكتاب العلاني، ويترجح لي في النهاية كأنها بالباء أشبه أو كأنها بالنون أشبه، وليحرر هذا الموضع. هذه حشية على صفحة في كتاب 600 صفحة، في كتاب 600 صفحة. فمن الذي يقوم بهذا الجهد؟ إذا كان لا يوجد في المسلمين من يقوم بهذا، وهذا تراثنا، ديننا كله، هذا ديننا كله، احنا بنحاول اخراج المسلمين مرة ثانية. ترى هل المسلمون بعد سماع مثل هذا الكلام، وهذا جل من او قل من جل، هذا قل من جل، المعاناة اكثر بكثير جدا اذا كانت المخطوطة وحيد. يعني مثلا لو عندك 5 6 مخطوطات ممكن تستطيع لو تمسك مخطوطة تلاقيه في مخطوطة تانية سليم، تصوب المخطوطات من بعضها، لكن لو مخطوطة وحيدة في العالم ليس لها أخت وفيها طمس، أو الناسخ استعجل أو الناسخ غفل وهو يكتب ولا تستطيع أن تراجع على مخطوطة أخرى، ده عذاب أليم، عذاب أليم. فمن الذي يقوم بهذا الجهد؟ أنا يا أخواني بقول هذا الكلام ليه؟ عشان أحنن البكم، علشان أحنن البكم، لأن بعد الكلام الطويل لما يستجيب لي 0.5%، وانا عملت النسبة المئوية دي على رواد الجمعية الشرعية بالنسبة لعدد المستجيبين من الجمعية الشرعية، قدرت العدد اللي بيحضر وعملت نسبة مئوية طلع 0.5%، هو الذي استجاب لهذه الدعوة برغم الحرارة والمرارة التي اتكلم بها. وطلاب العلم الان شغالين مثل غيرهم، طالب الهدى إذا أراد أن يقصد عالما أين يجده؟ وأنا أيضا أقول أو أظهر شيئا آخر من حجم المحنة، ولا أقوله من باب التشكي نعوذ بالله، فنحن خدام لدين الله عز وجل، بس أوضح لك الصورة التي أعيشها، أنا أعيشها يوميا. لو أنني سردت نفسي للهاتف أجيب عن كل مكالمة تأتيني بلا مبالغة، سأظل 6 ساعات في اليوم أتكلم، فجرس الهاتف لا يكف عن الرنين ليل نهار، ساعة 4 بالليل، 5 بالليل، ساعة 3 بالليل، لا يكف عن الرنين. بعد ما قلنا للناس يا جماعة ارجعوا إلى الله وعبدوا أنفسكم لله، الحمد لله كانت النتيجة مبهرة، ورجع ناس كثيرون إلى الله. لكن كل إنسان رجع إليك بعجره وبجره، قال لك أنا لخبط وبقالي 20 سنة ماشي على كيفي وارتكبت موبقات، فأنا عايزك تسمعني وتطول بالك أحكي لك بقى عشان تقول لي الخلاص من دي إيه والخلاص من دي إزاي والخلاص من دي إزاي. ده واحد فرد لازم تديله صدرك، تديله أذنك وتسمع بإتقان، لأن أنت ناصر وده أثر دعوتك. إذا قفلت السماعة قلت له أنا مش فاضي، أمال اللي عملت تنطط على المنبر ومررتك هتتفلق ليه؟ زعلان قوي ليه؟ بتقول ارجعوا إلى الله. طب أنا عايز أرجع، من الذي يرجعني إلى الله؟ أنت رجعتني يبقى أنت اللي كمان تكمل المشوار. يبقى ليس عندك خيار على الإطلاق، لكن أنت تعطي أذنك وتسمع. طبعا بيتكلم بالإسهاب وفتك في الكلام ونسيت أقول لك مش عارف إيه والكلام ده، يجي له بقى سيناريو الموضوع علشان يبين عذره. مثلا غلط مثلا ومشي مع امراض جاره، عايز يبين لك انه برضه راجل كان نبيل في الاصل بس معذور، قاعد تعمل لي وتعمل لي ومفيش جمل يستحمل الكلام توقعه. طبعا لازم يقول لك كلام، اول ما تقول يا اخي طيب مش مهم ما تخش في الموضوع يعني قول باختصار، يقول لك لا الكلام اللي انا هقوله مهم، والكلام اللي هو بقوله بس عايز يبين ان هو مش وحش، أنا ما وقعش بالسهل يعني. يبقى أنت لازم تسمع الكلام، وده فرض واحد. وصلت المسألة إنه يتصل بيك يستشيرك مثلا في زواج، زواج بنت، زواج ابنه، وصلت المسألة إنه هو عنده ميراث عايز يشغله، يشغله فيه، حطه مثلا في بنك فيصل ولا مثلا يديه لفلان، طب تعرف تاجر كويس امين، الى اخر هذه التفصيلات اللي انت لازم تستمع اليها وتعطيها اذنك وقلبك. ده جهد غير مرئي وانت جالس على مكتبك. تنزل تحت تلاقي ثلة ايضا من طالبي الحق ينتظرونك على بوابة البيت، هم متصورين ان انت نايم في التكييف. واحد كتب لي رسالة الاسبوع اللي فات رميها لي من فوق الباب، ايوه يا عم تاكلوا كباب، معرفش ايش عرفه، مع ان الاكل ده المفروض حاجه ايه مستتر يعني ما اعرفهاش الا واحد انا بعزمه، ها كباب ب30 جنيه تركبه يا عم عربيات باللفظ كده عربيات، وعمالين تغيروا في العربيات وبتتكلموا عن الزهد والتقشف وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، ونازل جواز عمال تتجوز واحده واثنين ثلاثه وانا مش لاقي، ده قر بقى ها ده بيقر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، انت واخد بالك؟ فاكر بقى انك انت قاعد فوق ومستريح ومية مية وهاتي يا عصير وهاتي يا كباب هاتي يا كفتة وبتاع، ونازل بقى مية مية، أول ما بس تقول له معلش أنا مش فاضي يزعل منك، ما انت بقى ودانك قد كده ودماغك خلاص هينفجر، ما حاطط البداع على ودانك وحاجة سبب الصداع. أول ما تنزل تحاول إنك أنت تعتذر أو تبقى نازل زهقان، إن في مشاكل تغير قلبك فعلا، مشاكل تغير قلبك. أحيانا يشعر المرء بأنه في حاجة أن يستقيم أن يتقيأ من المشكلة اللي بسمعها، فأنزل عندي شيء من الاكتئاب، فبنزل المفروض ألقى إخواني بالابتسام والكلام ده، لا عندي حزن كده فمش عايز أتكلم، مواهبي راح، لأن أنت عارف الفتوى والدليل والكلام ده بتستحضر لك بكل نشيط، لا ذهنك خلاص أكثر من الحزن أو من الهم. ده بقى بيسألك في سؤال يقول لك مسألة مهمة جدا جدا ولازم دلوقتي. طيب قول الجماعة الثانية جائزة، السؤال ده مهم جدا جدا، يعني مش ممكن يسيبه على جنب السؤال ده. يعني السؤال ده لو اتأخر أسبوع ولا يومين هيموت؟ لا، لكن هو مهم جدا جدا، واخد بالك؟ وإذا دخلنا لينا فرجة في صف، نعمل صف ورا مش عارف ايه، ولا نسد الفرجة وأعد لك وقف لك، أول ما تحاول تجاوبه كده مش عارف يزعل ويانع عليك باللوم. أدي اثنين. ثلاثة، مطلوب لما أجي لمحاضرة زي دي إن أنا أحضر وأحترم عقول السامعين، وأعتقد أن في الجلوس من هو أكفأ مني وأفهم، فده بيزيد من حجم محنتك واضطرابك يوم ليلة الجمعة. ولازم تجيب حاجة جديدة تهز بيها العقل والقلب عشان توصل الهدى إلى الناس. هذه ثلاثة. أربعة، مطلوب منك تحقق الكتب وتقرأ في المخطوطات وتحقق الأحاديث وتنظر في الطرق وفي متابعات الرواة. خامسا، أنت رب أسرة ورد أولاد ورد زوجة، وده عنده مشكلة وده عايز مش عارف إيه وده عايز يعمل إيه، واخذلك أنت رجل في منتش وحدك في المجتمع، جارك عنده كذا، فلان عايز كذا إلى آخره. قسم هذا الكلام على 24 ساعة. هل تستطيع أن تفي بشيء من هذا؟ لو إن هذا البلد فيه مثلا 30-40، مش كان الحمل يخف علي وعلى إخواني؟ من أكبر المحن أن تكون وحدك، وأنا أقول هذا لطلاب العلم، اوعى تفكر إن أنت لما تبقى وحدك تبقى كويس، إن أنت اللي يشار إليك بالبنات وما فيش في البلد غير واحد، هذه محنة لا يفتخر بها. قرأت في كتاب لأبي موسى المديني حكاية، ما تمالقت نفسي وطفرت عيني بالدمع بعدها، هو كتاب مخطوط لم يطبع حتى الآن، اسمه كتاب اللطائف في علوم الحديث. يقول في الحكاية دي، كان سفيان بن عيينة في مجلسه يوما فقال: فيكم أحد من أهل الشام؟ قال: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قال: مات. فيكم أحد من البصرة؟ قال فلان: نعم نعم. قال: ما فعل فلان؟ مات. فيكم أحد من الكوفة؟ ما فعل فلان؟ مات. فيكم أحد مثلا بلاد ما وراء النهر؟ ما فعل فلان؟ مات. حينئذ بكى سفيان ثم أنشد قائلا: خلت الديار فسدت غير متودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. يبكي سفيان ليه؟ ثم هو بعد ما مات أقرانه دول وكان عندهم حديث عاليات، كل الشباب اللي كانوا في الحلقات المتفرقات جم تحت رجليه يسمعوا. إذا هذا شيء كويس، إن هو يحضر له 100,000 بدل ما يحضر له 10,000 5,000 ويبقى فرحان بشبابه كده اللي كل دول بيحضرون. لا، هذه محنة ما هي منقبة، محنة أن تكون وحدك، لأن كل ما يكون هناك ناس أكفاء يحملوا عنك ويوصلوا الهداية بأبلغ من أن توصلها وحدك. إنما أقول هذا الكلام تحفيزا أيضا، بحنن البطل أيضا، وببين حجم المحنة التي يعانيها الدعاء على وجه الخصوص، وهم قلة في كل بلد وعليهم أعباء أكثر بكثير مما أقول. يبقى إحنا مطلوب مننا إن إحنا نرجع مرة أخرى وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. وأيضا أحفزه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يعني أنت لما تسهم في تفريغ طالب علم، ولا أقول تصدق ولكن أقول من زكاة المال، وعندنا تجار وعندنا ناس من أصحاب رؤوس الأموال لا تجب عليهم الزكاة زي الأطباء مثلا، أطباء أصحاب العيادات لا تجب عليهم الزكاة، لأن الزكاة لها شرطين: أن يحول الحول وأن يبلغ المال النصاب. هو ممكن في الشهر يكسب 100,000 وممكن ينفق 100,000 في الشهر، يبقى هذا لا يجب عليه زكاة. يعني تعرف عبد الله بن المبارك كانت غلته في السنة 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان المال دايما اللي يجيله يصرفه، مش بقصد الهروب من الزكاة، لكن بتعين له مصاريف وأشياء في الحياة بيصرف المال. فالنهاردة كل المسلمين اللي عندهم تجارات أو عندهم زراعات أو عندهم أي عرض من الأعراض، هؤلاء في مالهم زكاة. نعلم أن عليك برضو زكاة للأقارب والأرحام، لكن خصص جزء من زكاة مالك لطلاب العلم. ويبقى فيه طالب إذا كان زكاة مالك 40 جنيه، فأربعين جنيه ما يعملوش حاجة طالب علم. يبقى أنت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة توفروا 100 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه، يبقى أنتوا أربعة تكفلوا طالب علم في ناحية، وتشترطوا عليه وتأخذوا عليه المواثيق الغلاظ أن ينصر دين الله عز وجل وألا يفرط في وقته وألا يضيع هذه الأمة، وسيبوه. قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. ما يعلم حجم غياب العالم إلا الباحث عن الحق الذي يبحث عن الهدى ولا يجد من يدل. وأنا أقول هذا الكلام لعموم الناس اللي عندهم سيارات، لما يكون على في طريق مفترق طرق، طريق وعشر طرق، وعايز يروح بلد من البلدان ولا توجد لافتة تقول الطريق ده يودي إلى فين وإلى فين، يشعر شيء من الحيرة. هو كذلك طلبة العلم والعلماء أدلاء للجماهير على هذا الخير. أتمنى من كل قلبي أن تجد هذه الدعوة صدى عند الجماهير، وأن يدركوا حجم المحنة التي يعانوها هم بعدم وجود طلاب العلم، وأن يكفلوا طلاب العلم ويوفروا المراجع الأساسية حتى لو بمكتبة عامة. إذا عجزنا نحن نوفر مكتبة أساسية لكل طالب علم لا أقل من أن يكون في أموال، وهذه الأموال على المذهب الراجح ما تكونش من أموال الزكاة لشراء الكتب يعني. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز شراء الكتب المهمة الضرورية لبعض طلاب العلم من أموال الزكاة، زي مثلا واحد عالم في بلد وإليه المرجع في الفتوى ولا يوجد عنده كتب أهل الفتوى، يبقى يجوز أن يشترى لهذا الرجل من أموال الزكاة، فإن هذا آكد من إطعام الفقير. دلالة الناس على الهدى وعلى حكم الله عز وجل آكد من إطعام الفقير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تجد دعوتي إلى آذان الجماهير صدى، وأحس إن الجماهير انفعلت لما أقول وشعرت هذه المحنة. إن أنفق ولو جنيها واحدا، ولو جنيها يعبر، يعبر. قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة جهد المكف. وقال في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم سبق درهم 100,000 درهم، قيل كيف يا رسول الله؟ فقال رجل معه درهمان فتصدق بدرهم، ورجل مثلا معه ألوف من الدراهم فتصدق ب100,000، أو مثلا رجل معه ملايين يعني تصدق ب100,000، فهذا الذي تصدق بدرهم واحد تصدق بنصف ما يملك، إنما هذا الذي تصدق ب100,000 إنما تصدق بجزء مما يملك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، أن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب. نويت على الزواج بأخت تحفظ نصف القرآن، ورأت الأخت أمي وأختي وشهدوا لها بطيبة القلب وقبول الشكل، ولكني مرة أوافق ومرة أرفض، متردد، فما رأيكم؟ أنا لو كنت أنا لحزمت أمري إذا كنت تعايز رأيي في المسألة، لكن ده أنت المتردد. أنا رأيي أنك أنت لا تتردد، يعني أنت جاءت رجل امرأة أمك زكتها وأختك زكتها، أنت ماذا تريد؟ يعني أنت ماذا تريد؟ إذا كانت امرأة طيبة ومن أسرة طيبة ومن بيئة جيدة، أنت ماذا تريد؟ لا يا أخي، احزم أمرك، احزم أمرك. وأنا أخشى أنك أنت برضو تفضل متردد طول حياتك، لأن هي هذه الخطوة لها مهابة، أن الواحد يتزوج انه يروح يعقد بتاع لها مهابة. ساعات في واحد بيقول لي بعد ما عقد جات له كوابيس لمدة 6 شهور، كوابيس مستمرة، يعني حتى ظن ان في علاقة ما بين المرأة والكوابيس، يعني كان عايز يطلق. وده كله بعد ما حكى حكايته وحكى يعني واسترسل في حكايات، عرفت ان هذا شيء لأول مرة يجربه، فخايف من الحياة الجديدة، خايف يعني هل يصعد ام لا، وبعدين هيأكلها منين كده يعني. يعني يقول انا مثلا بقضيها يوم كده ويوم كده، طب انا اكلها منين؟ فافترض مرضت مني احتاجت مبلغ، طب انا هدبره منين؟ يعني ايه؟ شوف حاطط كل المصايب قدامه، فهذه مشكلة يعني. فهذا التردد احيانا، هذا التردد احيانا يعني يعرض على الانسان. احزم امرك فتوكل على الله. هل الزواج من العوامل التي تعين على طلب العلم الشرعي؟ نعم، اذا اردت ان تستقر وان تحفظ القرآن فتزوج. ان دعوة ان الواحد لا يتزوج الا اذا حفظ القرآن، هذه دعوة عجيبة جدا الحقيقة، دعوة عجيبة. لا، في واحد جالي من حوالي 12 سنة تقريبا وانا في القاهرة، فقال يعني اني قيل لي او قال لي فلان اياك ان تتزوج الا ان تحفظ القرآن، وانا احس ان انا احتاج الى الزواج. قلت له تزوج وسيعين كذلك على حفظ القرآن. حفظ القرآن في 6 أشهر بعد ما تزوج، بال استراح واستقر وخلاص، رزق الله عز وجل بزوجة طيبة. فالرجل يحسن فرجه، يحسن فرجه. فيعني الزواج الحقيقة من اعظم المرغبات على طلب العلم، من اعظم المرغبات، بس ان الله عز وجل يرزقك بزوجة تعينك على طلب العلم. يعني ده وده الشرط، ربنا يعين يعطيك زوجة تعينك على طلب العلم. ساعات بعض الاخوان يقول لك انا عايز اخت طالبة علم، فانا بقول له لو تركتك تطلب العلم يبقى الحمد لله، مش انها تكون طالبة علم. لا، انت لما تروح تتزوج، بعض اخواننا برضو ما عندهمش لسه فكرة عن اختيار الزوجة، تزوج امرأة فيها خصلة واحدة فقط ودع ما دون ذلك، تسمع وتطيع بس فقط. لو كفر زوجها كفرت معه. شوف، تسمع وتطيع فقط لا غير. اذا المرأة كفالا بتسمع وتطيع، مهما كلفتها به من المعروف ستستجيب. لكن هتاخد واحدة مثلا ما عندهاش الصفة دي، صفة السمع والطاعة، وعندها علم، دي هتسود الدنيا خالص. يعني كل حاجة توقف لك زي العقلة في الزوج، كل ما تقول حب تقول لك دليله. يشوف واحد من حوالي شهر كده مختصم مع امراضه وبتاع، وابوه جالي وقال لي اعمل معروف، الولد متجوز بقاله 3 أشهر هيصلي. ليه؟ ده طالب علم جديد لسه في الكار، جديد في الكار. المهم بعد ما رجعوها له في الليلة دي، يعني بتهزر معاه بتطبطب عليه، قال لها معاك دليل؟ معاه دليل بتطبطب عليه يعني؟ قال شوف يا اخي الحاجة عكرة يعني، يعني شوف سد نفسها وكسر ايه، معاك دليل على الطبطبة دي؟ هو نفسه معاهوش دليل اصلا انه يرد ولا يرفض ولا بتاع. فدي شوف حاجات عكرة كده، حاجات عكرة كده. والواحد شاف في في المشاكل الزوجيه دي اشياء عجيبه جدا، بتبقى مثلا اخت طالبه علم وعقلها صغير جدا جدا، كل شيء عايزه دليل عليه، وبتعكر برضو على زوجها الكلام ده، هو على انا عايزه دليل على المساله دي. فاحيانا قد يكون طالب العلم بالنسبه للست نقمه عليها، نقمه عليها، ليه؟ العلم واسع جدا وهي لا تستطيع ان تتكيف مع العلم ولا الادله ولا تتعامل مع الادله، فبتحصل المشاكل دي. فانت اذا اردت انك تتزوج، تزوج من بيئة صالحة، وخذ هذا الخلق فقط في المرأة، وانت بقى وشطرتك. اذا كنت رجل طالب علم هتكون زيك طالبة علم، اذا كنت رجل عادل هتكون زيك من العباد، وهكذا. طيب، يعني كفاية. بيقول ارسلت سؤالا وقد حجبه، وقد حجبته عن الشيخ الذي يقوم بتوصيل الاسئله، اليس هذا يعد من كتمان العلم؟ طب مين صاحب الروق عليه عشان ناخد سؤاله سخن كده؟ يلا قول. لا، هو هل حجب يعني حطه جيب ولا لا؟ لا، اي سؤال يتقدم يجي، اي سؤال يقدم يجي، لا لا لا، اي سؤال يقدم يجي. انا اذا رأيت من المصلحة، ربما انت ترى انه ليس من المصلحة ان يقال، وانا ارى انه هو من المصلحة، ليه؟ لان شايف انا ان مثلا ده متعلق بخلق سيء موجود او كده، فانا ينبغي ان انا انبه عليه او كده. فطبعا كل سؤال يأتي يبقى ينبغي ان هو يصير. طبعا هو في لا يفوتني يعني انبه برضو ان في بعض اخواننا بيرسلوا اسئلة للحكم على شيوخ معينين. ما رأيك الشيخ الفلاني؟ والشيخ الفلاني مثلا قال بعض الناس انه مثلا صوفي متسلف ولا سلفي متصوف ولا مش عارف ايه الكلام ده، الكلام ده صحيح ولا لا؟ طيب الجماعة العلمية يقولون عنها كذا وكذا ومش عارف ايه، هذا الكلام بطبيعة الحال انا لا اجيب عنه، هذا الكلام انا لا اجيب عنه بطبيعة الحال. المسائل الخاصة بالحكم على شيوخ معينين او على اشخاص معينين او على بعض الدعوات المعينة انا لا اجيب عنها الا بطريقة غير مباشرة. بالنسبة للشيوخ انا لا احكم على المشايخ، انما بالنسبة للمناهج فانا احكم على المنهج نفسه ولا انسب المنهج الى الجماعة واللي قاعد فاهمه خلاص. ماشي، انا ارى ان يقدم هذا للشيخ عشان هو اللي رفيق، ارى ان يقدم هذا. معلش يعني شوف يعني احيانا يعني السؤال قد يكون باب تربوي. هل الغش في الامتحان في شهر رمضان يكتب الطرق؟ طبعا كيف يكتب؟ يعني الجزاء والفحش والفسق لا يفسد الصيام من جهة الإجزاء، من جهة إيه؟ الإجزاء. ممكن إيه يحبط العمل، ممكن يسقط الأجر، يبقى صام وليس له صيام إلا الجوع العطش. فالإنسان المقصود بالفساد الصحة والبطلان ده لا، إنما لكان القبول نحن بنقول إذا كنت صائما وكنت من يعني أفضل الناس صوما، لا أنت ولا أنا نعرف هل قبل الصيام أم لا. مسألة قبول الصيام من عدم هذه محجوبة، لا أحد يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، إنما الصحة والبطلان لا، هذا لا يفهم. هل يجوز، طيب احنا عندنا نسجل الأسئلة، كيف السؤال؟ هل يجوز الاعتكاف خارج مدينة كفر الشيخ دون المسجد الحرام؟ لا، جعل يطمعه عشان يعتكف في مسجد مثلا في أي مدينة أخرى، لا يجوز الخروج إلى الاعتكاف في هذه المسائل. انما لو ذهب لاي شيء غير الاعتكاف كان يذهب لطلب علم، ما اخرجه الا طلب العلم، هذا يجوز له. انما يقصد بقصد الاعتكاف فهذا لا يجوز. الله اعلم. من الناس من يقول اترك ذقنك حتى تقيم جميع السنة مع اني تارك لبعض السنن عن شهوتك، فماذا افعل؟ قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. فلو جاز ان نسلم لهذا السؤال لجاز لنا ان نسأله في كل طاعة وفريضة ونفضلها. رجل مثلا ماشي في الطريق فرأى غصن شوك، الاستاذ حمادة مطلوب، الاستاذ حمادة فراج، رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شوك على الارض فعايز يشيله يحطه على جنب بدل ما هيدخل في رجل حد، فقام واحد قال له يعني عملت كل حاجه ما فضلتش بقى غير الازازه دي، ينفع هذا الكلام؟ لو جاز لنا ان نقرر هذا السؤال لابطلنا الدين كله، لابطلنا الدين كله. إنما ينبغي على العبد أن يفعل ما يستطيعه وفي مكنته. هذا سؤال سخيف جدا، يعني ما له أي حتى وجاه، ما له وجاه. طبعا ليس له أي يعني مستند شرعي، لكن ليس له وجاهة أيضا. وبعدين هو اللحية سنة، اللحية فرض، من الذي قال إن اللحية سنة؟ بمصطلح السنة بتاع المتأخرين ان هو اذا فعلها يعني يتابع عليها اذا حلها لم يفعلها لم يعاقب. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ اتفق العلماء المجتهدون الاربعة وغيرهم وجماهير اصحابهم على ان اعفاء اللحية فرض، فرض مش السنة مستحبة. فهو برضو يعني مدخل ايه اللحية في المستحبات، ولا كنت عملت السنن كلها حتى مثلا تعفي هذه السنة؟ لا، ليس السنة، ليس السنة بالمعنى الاصطلاحي انك اذا فعلتها تثاب واذا فعلها ايه لا تعاقب. لا، يقول قال لي رجل لو اقيمت يعني الدولة بالكتاب والسنة لانقسمت الى احداث كما حدث في بعض الدول مثل افغانستان، وهي افغانستان كانت تكتب سنة، افغانستان لم يكن تكتب سنة، افغانستان دي عبارة عن احزاب، كل حزب بما لديه فريحون وكل واحد يقصد الاسلام بطريقته بمفهوم. ما اعلم رجل، ما اعلم حزبا كان على كتاب السنة الا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في ولاية كونر، ما اعرف الا هؤلاء فقط، انما الباقون اشعري صوفي ما تريد. فالله المستعان ما كانوا على كتاب السنة. لو جاز ان احنا يعني نصحح هذا السؤال لا قلنا لو قامت الدولة على الكتاب والسنة لا يوجد فيها اي حزب، انما هو حزب واحد فقط هو حزب الله تبارك وتعالى. لي صديق كثر الكلام حوله يعني على وله وان له افعالا مريبة، وكثيرا ما يسألني الناس عنه فأتحرج من الكلام عنه، وهل تنصحني بالبقاء معهم على العلم انني نصحته كثيرا ولم يرجع؟ اما اذا نصحته كثيرا ولم يرجع فانصحك ان تتركه خشية على نفسك. دينه مش واحد. نمرة اثنين، اذا كان الناس قد اشاعوا عنه يعني كلاما وافعالا، فاذا تحققت من صدق قول الناس فإنه لا يحل لك الكلام إلا إذا كان له مقتضى. كأن مثلا رجل إذا أخذ أموال الناس لا يردها واشتهر عنه المماطلة، فجاءك رجل فقال يا فلان فلان نريد أن أعطيه مالا، هل أعطيه؟ أقول له لا، إنما أسكت بخيانة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن. إذا هذا الإنسان إذا كان له بعض أفعال جنوب مثلا بينه وبين الله، الأصل الستر على المسلم، لكن لا تفضحه،